ما تضيعنش من ايدك تاني، مش عايزك تبعد عني ثواني، خليني احس ان انت عشاني. ما تضيعنش من ايدك تاني حبيبي وما تسيبني، ما تضيعنش من ايدك تاني، ما تحرمنيش من حبك، مش عايزك تبعد عني ثواني، احضني برقة قلبك، خليني احس ان انت عشاني لوحدي وقولي بحبك. ما تضيعنش من ايدك تاني حبيبي وما تسيبني. رديت فيا الروح.